بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. صلب المسيح فداء عن الخليقة. 69. ولنترك الآن الحديث في عقيدة التثليث، ولكن يجب قبل تركها مؤقتا أن نشير إلى أن التثليث لم يرد دفعة واحدة على المسيحيين، بل تورد عليها شيئا فشيئا إلى أن أعلن نهائيا عند غالبيتهم في نهاية القرن الرابع الميلادي، وسنبين ذلك كله فضل بيان في تاريخ المجامع المسيحية وأسباب انعقادها وقرارتها ومداها في موضعه من هذا البحث. ولنتكلم الآن في العنصر الثاني من عناصر العقيدة المسيحية، وهي صلب المسيح فداء عن الخليقة، وقد أشرنا إليها إجمالا من قبل. يقولون في هذا إن الله من صفاته المحبة، حتى لقد جاء في الكتب المقدسة عندهم الله محبة، ومحبة الله ظهرت في تدبيره طريق الخلاص للعالم، لأن العالم من عهد سقوط آدم في الخطيئة وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة، ولكن الله من فرط محبته وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الابتعاد، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم. وقد جاء في إنجيل لوقا: وإن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، فبمحبته ورحمته قد صنع طريقا للخلاص. لهذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالم، وهو الوسيط الذي وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته، إذ أن مقتضى العدل أن الناس كانوا يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف أبوهم، ولكن باقتران العدل والرحمة وبتوسيط الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق قرب الناس من الرب بعد الابتعاد. وقد كان التكفير الذي قام به المسيح هو الصلب، لهذا صلب ورضي الله عن صلبه وهو ابنه ودفن بعد الصلب، ولكنه قام بعد 3 أيام من قبره، ويقولون إنه كان قد أنبئ بذلك قبل صلبه. جاء في إنجيل متى في الفقرة التي بعد بيان الصلب: اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. وقد قام من القبر بعد 3 أيام كما ذكرت أناجيلهم، ولكنها اختلفت في تفصيل القيام، فمتى ذكر أنه ظهر في الجليل، ولوقا ذكر أنه ظهر في أورشليم، ويوحنا ذكر أنه ظهر في اليهودية والجليل معا، ومرقس بيّن أن ظهوره بين تلاميذه. وقد ذكر القس إبراهيم سعيد توفيقا بين هذا الاختلاف فقال: أجمع البشيرون 4 على تقدير هذه الحقيقة، ليس المسيح في القبر لأنه قام كما قال، لكن كل منهم كتب عن القيامة وظهور المسيح للتلاميذ من وجهة نظره الخاصة. متى كتب عن ظهور المسيح في الجليل؟ لأنه كتب عن المسيح الملك. ولوقا كتب عن ظهوره في أورشليم لأنه كتب عن المسيح مخلص جميع الأمم مبتدئا من أورشليم. ويوحنا كتب عن ظهوره في اليهودية والجليل لأنه كتب عن المسيح ابن الله الأبدي صخر الظهر. ومرقس كتب عن ظهور المسيح للتلاميذ في فترات متقطعة ليشدد عزائمهم للقيام بالخدمة التي تنتظرهم، لأنه كتب عن المسيح الذي جاء ليخدم البشرية ويرفعها إلى مستوى الكمال. كل هذا لكي يوقع البشيرون الأربعة نغمة مشعبة متنوعة العناصر لأنشودة القيامة المجيدة، فلئن تنوعت روايتهم إلا أنها لا تتناقض، وهذا أشبه بالتعلات التي لا تناقش ولا تقوى أمام النظر المنطقي المستقيم، ولكنها تقبل في الخطابيات، فهي كالزهرة ترى وتشم ولكن لا تعرق، وذلك لأن هذا التوفيق يقوم على قضيتين: إحداهما أن كل إنجيل كتب لغرض معين لا يشمل في عمومه ما كتب له الإنجيل الآخر، وثانيهما أن كلا ذكر المكان الذي يتفق مع غرضه، وإذا فلا اختلاف في الخبر. وهذا الكلام فيه نظر في مقدمته ونتيجته، وذلك لأنه لو كان متى كتب يخبر عن المسيح الملك ولوقا عن المسيح المخلص وهكذا، لكان كل إنجيل مغايرا للأناجيل الأخرى تمام المغايرة، مباينا له تمام المباينة، لأنه يكتب في موضوع يخالف ما يكتب فيه الآخر، وإن كان الشخص واحدة كأن يكتب كاتب عن شخص بارز في السياسة والقانون، فكاتب يكتب عنه سياسيا وآخر يكتب قانونيا، فالموضوع يختلف وإن كان الشخص متحدا، ولكننا لا نجد في الأناجيل في مجموعها ذلك التغاير. وعلى فرض تسليم تلك القضية لا نستطيع أن نسلم القضية الثانية، وهي أن الجليل يناسب المسيح الملك وأورشليم تناسب المسيح المخلص وهكذا، فلماذا اختصت هذه بالملك وتلك بالخلاص؟ إن ذلك التخصيص تحكم لا يعتمد على منطق، وعلى فرض صحة المقدمتين فإن النتيجة لا تنبني عليهما، لأن النتيجة اختلاف ذكر الأمكنة في حادثة معينة والشهادة بها، فأحد الشهود يقول إنه رآه في الجليل، وآخر يشهد بوجوده بين التلاميذ في فترات منقطعة، وثالث يشهد بوجوده في أورشليم. وإذا اختلف الشهود في مكان حادثة معينة كان اختلافهم سببا للظنة في الشهادة واتهام الشهود فيها. ولئن قيل إن المسيح ظهر في الأمكنة التي ذكرت بيد أن كلا ذكر ما رأى ولم يكن رآه فيها جميعا كان الكلام مستقيما، ولكن يكون معناه أن كل إنجيل لم يذكر حال المسيح كاملة، ويحتمل أن يكون الجميع لم يذكروها كاملة على هذا الأساس، ويكونوا قد نسوا حظا مما ذكروا به. المسيح يدين ويحاسب. 70. لم يمكث المسيح بعد قيامته هذه التي يعتقدها المسيحيون إلا 40 يوما، ثم ارتفع بعدها إلى السماء وجلس بجوار الرب في زعمهم، وسيأتي ليدين الناس يوم القيامة، يحاسب كل إنسان على ما فعل وقال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وله بهذا الملك الأبدي فلا فناء لملكه. فهم يقولون إن الله قد أقام يوما سيدين فيه سكان هذه الأرض بيسوع المسيح، لأن الآب في زعمهم لا يدين أحدا، بل قد أعطى ذلك للابن، فأعطاه سلطان أن يدين الإنسان لأنه ابن الإنسان أيضا، ولا بد أن يظهر الناس جميعا أمام كرسي المسيح لينال كل واحد جزاء ما كان قد صنع خيرا أو شرا. هذه عقيدتهم. فقد جاء في إنجيل يوحنا: الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. راجع الإصحاح الخامس. وجاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس: لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. راجع الإصحاح الخامس من هذه الرسالة. وجاء في رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي إن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمته للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. فهذه النصوص جميعها تبين بجلاء أن الذي سيحاسب الناس ويجازيهم بما فعلوا الخير بمثله والشر كذلك إنما هو المسيح في نظرهم. تقديس الصليب. مقام الصليب في المسيحية 71. لا يرتفع تقديس الصليب إلى مرتبة العقائد السابقة لأن تلك العقائد أساس المسيحية، أما الصليب فليس له ذلك الحظ وإن كان شعارهم وموضع تقديس الأكثرين، ولذا كان حمله علامة على اتباع المسيح. جاء في إنجيل لوقا وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وحمل الصليب كما يقول كتابهم إشعار بإنكار النفس واقتفاء أثر المسيح في هذا الإنكار والسير وراء مخلصهم وفاديهم. جاء في شرح بشارة لوقا للقس إبراهيم سعيد إن آثار قدمي المعلم تعين طريق خطوات التلاميذ، لأنه وإن كان المسيح قد صلب عنا فقال في صلبه قد أكمل، لكننا قد أصبحنا بحكم صلبه عنا تحت التزام شرعي لأن نكون شركاء المسيح المتألم. إن شركتنا الشرعية مع المسيح المصلوب ينبغي أن ترافقها وتدعمها شركة اختيارية فعلية معه. إن صلب المسيح معناه مات عنا، ولكن صليب كل مؤمن معناه موت النفس عن الأنانية وحب الذات. وخلاصة هذه الذات هي النفس الأمارة بالسوء، هي تلك الإرادة المتمردة التي ينبغي أن نخضعها ونستأسرها لطاعة المسيح. فقول كل واحد ليس ما أريد أنا بل ما تريد أنت يا رب. إنه من أوجب واجبات كل مسيحي أن يحمل صليبه مختارا طائعا، لأن التعبير يحمل صليبه مستعار من العادة التي قضت بها الأنظمة الرومانية على المحكوم عليه بالصلب أن يحمله كل يوم. وهذه العبارة انفرد لوقا بذكرها، فهو صليب يتجدد كل يوم كلما تجددت الآمال والآلام في الحياة اليومية العملية. فلا بد إذن لحمل الصليب من خطوة تسبقه وخطوة تعقبه. أما الخطوة السابقة له فهي إنكار النفس، بمعنى أن يقول تلميذ المسيح لنفسه الأمارة بالسوء لا، لأن حمل الصليب هو حمل العار مضافا إلى ألم الموت، وهذا عمل يستلزم إنكار النفس، لأن الرومان لم ينفروا من الصليب فقط بل فزعوا من ظله. كذلك كان شعور اليهود بأن حمل الصليب هو حمل اللعنة، لأنه مكتوب في ناموسهم ملعون كل من علق خشبه. والخطوة اللاحقة لحمل الصليب بل الخطوات هي اقتفاء أثر المسيح كقوله ويتبعني. إذن ليس حمل صليبنا غاية لكنه وسيلة لهذه الغاية، وهي اتباع المسيح حيث يمضي. انتهى. فحمل الصليب إذن عندهم ليس غاية وليس مقصودا لذاته، ولكنه مقصود لغاية أخرى أسمى عندهم، وهي اقتفاء خطوات المسيح في إنكار الذات والرضا بالفداء في زعمهم واتباع تعاليمه. عبادتهم. 72. عند النصارى عبادتان هما الصلاة والصوم. أما الصوم فإنهم يقولون إن شرعه عليهم اختياري لا إجباري، وميقاته قد تتخالف فيه الفرق، فلنتركه إلى الكلام في الفرق والكنائس إن كان للقول متسع ولنتكلم الآن في صلاتهم. والصلاة عندهم ركن من أركان الدين، وهي في زعمهم تقربهم إلى الله عن طريق المسيح. ولقد جاء في كتاب الأصول والفروع إن الدين قلب مقتنع بوجود الله الخالق والحافظ والفادي، فتكون الصلاة ترجمان ذلك القلب، يعبر بها عما يخالجه من الأشواق والعواطف. فبالنظر لاقتناعه بقداسته تكون الصلاة كلمات التعظيم والتسبيح له، وبالنسبة لاقتناعه بجهوده وإحسانه تكون الصلاة عبارات الشكر والحمد، وبالنسبة لوقوعنا في الخطية تكون الصلاة كلمات التذلل والتواضع والاستغفار، وبالنسبة للاحتياج إليه تكون الصلاة طلبا ودعاء. والصلاة عندهم لها شرطان أساسيان لا توجد بدونهما، هما منها بمنزلة الدعامة. الشرط الأول أن تقدم باسم المسيح، فقد جاء في الإصحاح 16 من إنجيل يوحنا: الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. ويعللون ذلك بأن الإنسان بسبب خطاياه أبعد عن رضا الله، ولكن بدم المسيح زال هذا البعد وأصبح قريبا إليه. فقد جاء في رسالة بولس إلى أهل إفسس في الإصحاح الثاني منها: لكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدة ونقض حائط السياج المتوسط. ويقول صاحب كتاب الأصول والفروع: للصلاة باسم المسيح معنى أدق من ذلك، وهو أن الاسم يمثل دائما المسمى، فتكون صلاتنا باسم المسيح تمثل وحدته معنا، بحيث تكون طلباتنا طلباته، وصلاحنا صلاحه، وحياتنا حياته، وبالجملة كأنه يحيا فينا ولأجلنا. الشرط الثاني أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بما عندهم، فقد جاء في الإصحاح 11 من إنجيل مرقس ما نصه: لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. وجاء في رسالة يعقوب: وليكن الطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أن ينال شيئا من الرب. وليست للصلاة عندهم عبارات خاصة معلومة يجب أن يتلوها، بل ترك لهم أن يتلوا العبارات التي يختارونها بشرط ألا تخرج عن قاعدة الصلاة التي علمهم إياها المسيح لكي يصلوا على منوالها، وهي المسمات بالصلاة الربانية، وهي التي جاءت في صدر الإصحاح 11 من إنجيل يوحنا، ففيه عن المسيح: وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه، فقال لهم: متى صليتم؟ فقالوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشر. ولديهم أمثلة كثيرة للصلوات يختارون منها ما يسهل عليهم. وأشهر الأسفار المشتملة على نماذج للأدعية والصلوات سفر المزامير. ويقول صاحب كتاب الأصول والفروع: إنه خزانة ذهبية لصلوات داود النبي وغيره من الأنبياء صلوا بها في أحوالهم الخاصة مسوقين من الروح القدس، وكثيرا ما يعرض علينا ذات أحوالهم فنقتبس من أقوالهم ما يطابق حالنا واحتياجنا للاستعانة على التعبير عما بنا من ملمات الأمور، كما إذا كنا في حال الحزن والأسى على خطايانا نقتبس في صلاتنا من مزمار 51، لأنه يشتمل على أشد العبارات تأثيرا بصدد التوبة والاعتراف والاستغفار من الله، وكما إذا كنا في حال الشعور برحمة الله علينا ونعمته نقتبس من مزمار 103 للتعبير عن شكر قلوبنا وشعورها بالمنة والنعمة. انتهى بتصرف. وليس عليهم عدد معين من الصلوات كل يوم، كما أنه ليس لها مواقيت معلومة، بل كل ذلك قد وكل إلى نشاط المصلين ورغبتهم في العبادة. ولكن لأن اليهود كانوا يعبدون الله في هياكلهم في صباح كل يوم ومسائه، استنبطوا أنه تلزم الصلاة مرتين، إحداهما في الصباح والأخرى في المساء. ويقولون في حكمة ذلك في الصباح: نطلب بركة الرب علينا سحابة اليوم، وأن يهدينا إلى عمل ما فيه رضاه، وأن يحفظنا من السوء، وفي المساء نشكره على إحسانه علينا، كما أننا نعترف بما فرط منا في اليوم من الزلات، ونطلب منه المغفرة ودوام نعمته علينا. وفوق ذلك لا نفتأ نذكر فضله ونشعر بجميله دائما. وإذا لم يكن للصلاة عدد محدود عندهم، فالمستحسن الإكثار، ويخالفون اليهود في زعمهم أن الإكثار من الصلاة يجعل الله يمل. جاء في إنجيل لوقا في صدر الإصحاح 18 ما نصه: قال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم. ويقول القس إبراهيم سعيد في شرح الجمل في إنجيل لوقا: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. من هنا ترى أن صلاة المثابرة واللجاجة ليست من الأمور الممكنة فقط، ولكنها من الأمور الواجبة، فهي فرض عين لا فرض كفاية، وهذا عن خلاف ما علم به التلمود، محظور على أن الإنسان أن يصلي أكثر من 3 مرات في النهار، لأن الله يمل الصلاة كل ساعة. ولقد أوصى المسيح بالصلاة من غير ملل، لعلمه أن صلاة الروح تعب على الجسد، سيما إذا تأخرت الإجابة، فالروح نشيط والجسد ضعيف. وجاء في آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي: صلوا بلا انقطاع. ويبين معنى ذلك صاحب الرسالة الأصول والفروع فيقول: معنى هذا أن نستحضر في أذهاننا روح الصلاة على الدوام، وكلما خطر على البال ذكر الله ومحبته نرفع قلوبنا إليه، سواء أكان بالقول أو بالتوجيهات القلبية بدون كلام، والله يعلم ما في القلوب. من شعائر المسيحية 73. للمسيحية شعائر يجب القيام بها ولا يصح التخلي عنها، ويقولون فيها إنها فرائض مقدسة وضعها المسيح، وهي أعمال حسية تشير إلى بركات روحية غير منظورة عندهم. ومن هذه الشعائر الواجب اعتقادها والعمل بها التعميد والعشاء الرباني. التعميد والعشاء الرباني. وقد جاء في إنجيل متى عن التعميد: تقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس، وعلموهم جميع ما أوصيكم به. وجاء بالنسبة للعشاء الرباني في رسالة بولس لأهل كورنثوس ما نصه: إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا وكلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك ذكر الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. بهذه النصوص ثبت التعميد والعشاء الرباني. والتعميد يقول فيه صاحب كتاب الأصول والفروع: فريضة مقدسة يشار فيها الغسل بالماء باسم الآب والابن والروح القدس إلى تطهير النفس من أدران الخطية بدم يسوع المسيح، وهي ختم عهد النعمة كما كان الختان في الشريعة الموسوية. والمعمودية تدل على اعترافهم العلني بإيمانهم وطاعتهم للآب والابن والروح القدس كإلههم ومعبودهم الوحيد، ولا يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا بإيمانهم جهارا أمام كنيسة الله. ويقول في العشاء الرباني: وهو فريضة رسمها المسيح في الليلة التي أسلم فيها الجسد. ويستعمل في هذه الفريضة قليل من الخبز والخمر، فيأخذ كل من المؤمنين لقمة من الخبز وقليلا من الخمر على المثال الذي رسمه المسيح تذكارا لموته. فالخبر يشير إلى جسده المكسور، والخمر إلى دمه المسفوك. فالمؤمنون الذين يشتركون في هذا العشاء يقبلون المسيح بالإيمان كالخبز الذي نزل من السماء، وكل من يأكل منه لا يجوع، ولكنهم لا يقبلونه طعاما جسديا بل طعاما روحيا لحياة روحية لأجل النمو في النعمة والإيمان. ويقول أيضا: ويشير العشاء الرباني إلى مجيء المسيح الثاني كما يشير إلى موته، فيكون تذكارا للماضي والمستقبل. من تنظيم الأسرة 74: في الأناجيل ورسائل من يعتقدون أنهم الرسل في المسيحية ذكر للزواج والطلاق، ففيها بيان لبعض شريعة الأسرة مختصرة، وخلاصة ما جاء في كتبهم المعتبرة أن الزواج قد سن للإنسان وشرع له، بل إن الزواج شرعه الله للإنسان وهو في جنة عدن، فخلق لآدم من ضلعه حواء، لأنه كما في سفر التكوين ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرة. على أن المسيح في إنجيل متى قد أجاز العزوبة في حال عدم القدرة التناسلية، وذلك بديهي. وجاء في رسالة بولس لأهل كورنثوس أنه تجوز العزوبة إذا استطاع الرجل أو المرأة أن يضبط نفسه ويتوقى الزنا، فقد جاء في الإصحاح السابع من هذه الرسالة: ولكني أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إذا لم يضبطوا أنفسهم فيتزوجوا، لأن التزوج أصلح من الخرق. وشريعة تزوج بأكثر في ذلك ولا يطلق، وقد فهموا تحريم الطلاق من إنجيل متى، ففي الإصحاح التاسع عشر منه قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذي أعطي لهم، ولا يفترق الزوجان إلا بالموت، وبعد موت أحدهما يحل للحي أن يتزوج غيره. وهذا نص ما جاء في رسالة بولس لأهل روميا: إن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل، فإنه ما دام الرجل تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، وقبل موت أحدهما لا يحل لهما الطلاق. وهذا نص ما جاء في متى في الإصحاح التاسع عشر منه: جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فنطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. الطلاق إذن لا يجوز ولا يقع، ولكن استثنيت حالتان يجوز فيهما الافتراق. الحال الأولى حال زنا أحد الزوجين، فللآخر أن يطلب التفريق ويجاب في هذه الحال إن ثبت الزنا. الثانية إذا كان أحد الزوجين غير مسيحي، فيصبح التفريق عند تهاجرهما وعدم وجود الألفة بينهما. ولذا جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس: والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تترك، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. من فضلك تابع بقية المادة.